الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه أحاديث الإيمان: حديث إن لله 99 اسما. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. رواه البخاري ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين. أما بعد، هذا الحديث العظيم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. هذا حديث عظيم في باب المعرفة بالله سبحانه وتعالى، وذلك بمعرفة أسمائه الحسنى وما تضمنته من الصفات، صفات الكمال والجلال لله جل وعلا. وأسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى، كما قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال جل وعلا: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. قال جل وعلا: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. أسماء الحسنى أي البالغة في الحسن كماله وتمامه وغايته، وهي حسنى لأن كل اسم منها تضمن صفة كمال لله جل وعلا، تضمن صفة كمال لله جل وعلا، فهي ليست أعلاما لا معاني لها، ليست أعلاما جامدة، بل هي أسماء حسنى أي تدل على صفات كمال. هذا معنى حسنى، أي تدل على صفات كمال لله جل وعلا، فهي أعلام وأوصاف. وهذا من القواعد، القواعد المتعلقة بأسماء الله جل وعلا، أنها أعلام وأوصاف. أعلام باعتبار دلالتها على الذات، على الرب سبحانه وتعالى، وأوصاف باعتبار دلالة كل اسم منها على معنى خاص. الآن لما تقول الله هو الرحمن، الله هو الرحمن، بأي اعتبار؟ باعتبار الدلالة على الذات، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، هذه كلها أسماء لله، كلها أسماء لله تدل عليه سبحانه وتعالى. لكن من حيث المعنى، من حيث المعنى، من حيث دلالة الاسم، فالله عز وجل يدل على الألوهية، والرحمن يدل على الرحمة، والعليم يدل على العلم، السميع يدل على السمع، والبصير يدل على البصر، وهكذا في جميع أسماء الله تبارك وتعالى. فأسماء الله كلها حسنى، كلها حسنى، ومعنى ذلك أي أنها كلها دالة على صفات كمال لله عز وجل، دالة على صفات كمال لله جل وعلا. فإذا قوله في الحديث إن لله 99 اسما من أحصاها، من أحصاها دخل الجنة. هذه مسألة مهمة لأن يترتب عليها دخول الجنة، ينبغي للمسلم أن يعتني بها. هل المراد بإحصائها أن يحفظ هذا العدد 99 اسم يحفظها لا يخطئ في حفظه لها، أو يجعلها في ورقة مثل ما يفعل بعض الناس في جيبه ثم يخرجها بين وقت وآخر ويقرأها؟ هل هذه حقيقة الإحصاء المعنية في الحديث من أحصاها دخل الجنة؟ من أحصاها دخل الجنة. ولهذا مسألة الإحصاء هذه تنتظم فهم الاسم والصفة التي دل عليها الاسم. خذوا حديثا يعيننا على فهم هذا المعنى المقصود. مر معنا قصة الصحابي وهي في الصحيح الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم على سرية، فكان يصلي بهم ويقرأ ثم يختم بقل والله أحد كل ركعة، فأشكل ذلك على من معه من الصحابة، فلما رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أخبروه بخبره، فقال عليه الصلاة والسلام سلوه لأي شيء يفعل ذلك، فقال لأن فيها صفة الرحمن. انتبه لهذه الجملة، لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أخبروا أن حبك إياها أدخلك الجنة. في الرواية الأخرى قال أخبروها أن الله يحبه، قال لأن فيها صفة الرحمن. صفة الرحمن أخذها من أين؟ أسماء حسنى في السورة، الله أحد الصمد، هذه أسماء. ثم أيضا التنزيه في قوله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فإذا فيها صفة الرحمن، الله فيها ماذا؟ صفة. الأحد فيها صفة، الصمد فيها صفة، وهو يحب صفات الله. إذن أسماء الله تبارك وتعالى ليست أعلاما مجردة، وهذا الصحابي يحب أسماء الله عز وجل ويحب ماذا؟ الصفات التي انتظمتها أسماء الله سبحانه وتعالى، التي انتظمتها أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. ولهذا ينبغي على المؤمن أن يهتم اهتماما عظيما بهذا الحديث. إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. أهل العلم يقولون أن الحديث جملة واحدة وليس جملتين، الحديث جملة واحدة وليس جملتين، لا يتضح معناه المقصود به إلا بهذا التنبيه. الحديث جملة واحدة. رأيتم لو قال قائل عندي 99 ريالا أعددتها للصدقة، وقال إن عندي 99 ريالا أعددتها للصدقة، هل يفهم من قوله أنه لا يملك إلا هذه 99، أو أن هذه 99 هي التي أعدت عنده للصدقة؟ كلامه ماذا؟ جملة واحدة. هذا كلامه الآن جملة واحدة، إن عندي 99 درهما أو ريالا أعددتها للصدقة، لا يفهم منه أنه ليس عنده غيرها. ولهذا هذا الحديث لا يفيد حصر أسماء الله كلها في هذا العدد، وأن الله سبحانه وتعالى ليس له من الأسماء إلا ماذا؟ إلا 99، كما يظنه من يظنه في فهم مدلول هذا الحديث. فالحديث ليس حاصرا لأسماء الله كلها في هذا العدد، لكنه حاصر لماذا؟ حاصر لعدد من أسماء الله موجودة في الكتاب والسنة، موجودة في الكتاب والسنة من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة، لكن أسماء الله ليست محصورة في هذا العدد. ولهذا جاء في حديث الهم والغم حديث ابن مسعود قال ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال اللهم أني عبدك ابن عبدك ابن أمتك نصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، يعني لم تنزله في كتابك ولم تعلمه أحدا من خلقك استأثرت به. هل الأسماء الموجودة في القرآن، أسماء الله الحسنى الموجودة في القرآن، هل هي كل أسماء الله؟ قال واستأثرت به في علم الغيب عندك. ما معنى استأثرت به في علم الغيب عندك؟ أي لم تنزله في كتابك ولم تعلمه أحدا من خلقك. ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام يوم القيامة عندما يشفع للخلائق في أن يفصل الله بينهم قال يعلمني من محامده وحسن الثناء عليه ما لا أعلمه الآن، يثني عليه بماذا؟ بأسماء حسنى لله يعلمه الله إياها في ذلك الوقت، قال ما لا أعلمه الآن. وفي الدعاء الذي كان يقوله عليه الصلاة والسلام في سجوده لا أحصي ثناء عليك، لا أحصي ثناء عليك، والله يثنى عليه بأسمائه، فإذا أسماؤه ليست محصاة في هذا العدد أو محصورة في هذا العدد. لكن ماذا يعني هذا العدد؟ ماذا ينبغي أن نفهم من الحديث؟ أن في القرآن والسنة أسماء حسنى لله سبحانه وتعالى عددها هذا العدد المعين 99 وتر، الله وتر يحب الوتر 99، من أحصاها دخل الجنة، من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة. هكذا الحديث في الصحيحين إلى هنا ينتهي، من أحصاها دخل الجنة. لكن لو تقرأ الحديث في سنن الترمذي وفي ابن ماجه وفي مصادر أخرى أيضا للحديث تجد بعده سرد للأسماء، سرد للأسماء، سرد لتسعة وتسعين اسما. هذا السرد للأسماء الذي جاء متبوعا بالحديث في الترمذي وغيره هو ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث انتهى إلى هنا، من أحصاها دخل الجنة. السرد الذي في بعض كتب الحديث كالترمذي وغيره هو ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. من أين؟ بعض الرواة اجتهد وجمع 99 اسما، جمع 99 اسما، جمعها اجتهد في جمعها من الكتاب والسنة، ثم لما كان يروي الحديث من باب التعليم يذكرها الذي جمعه، فحصل ماذا؟ إدراج، حصل إدراج، إدراج في الحديث، فظن أنها من الحديث. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما ذكر الروايات التي فيها هذه الزيادة العد، عد الأسماء، قال وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن هاتين الروايتين، أي رواية الترمذي من طريق الوليد ورواية ابن ماجه من طريق عبد الملك، ليستا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ليستا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كل منهما من كلام بعض السلف، وإنما كل منهما من كلام بعض السلف. فالوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كما جاء مفسرا في بعض طرق حديثه، ولهذا اختلفت أعيانهما عنه، روي عنه في إحدى الروايات من الأسماء بدل ما يذكر في الروايات الأخرى، وهذا مما يبين لك أنها من الموصول المدرج في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الطرق وليست من كلامه. ولهذا جمعها قوم آخرون على غير هذا الجمع، استخرجوها من القرآن، منهم سفيان بن عيينة والإمام أحمد وغيرهم. فجمع هذا العدد من الأسماء الحسنى، جمع هذا العدد من الأسماء الحسنى، هذا فعله جماعة من العلم المتقدمين والمتأخرين تتبعون النصوص ويجتهدون في استخراج هذا العدد من أسماء الله جل وعلا من الكتاب والسنة. من أجل ماذا؟ تسهيل على الناس، لأنه ليس كل أحد يستطيع ماذا؟ أن يقرأ ويستنبط ويستخرج، فمن باب التسهيل اجتهد جماعة من العلماء المتقدمين والمتأخرين في جمع الأسماء الحسنى. أسأل سؤالا يؤكد انتباهنا لفائدة تقدمت. الآن لو أنك أخذت مثلا جمع لأحد العلماء وجمع لعالم آخر وضممت الأسماء المتطابقة بعضها إلى بعض ثم نظرت إلى المختلف بين الجمعين، قد تحصل من خلال مجموع الجمعين عددا ماذا؟ زائدا على 99، عددا زائدا على 99. أريد أن نفهم أن هذه مسألة اجتهادية، هذا الجمع أمر اجتهادي، العبرة بظهور الدلالة في الآية أو الحديث على أن الاسم الذي ذكر من أسماء الله، استنادا إلى قاعدة أهل العلم المتقررة في هذا الباب، وهي أن أسماء الله ماذا؟ توقيفية. ما معنى توقيفية؟ أي يتوقف في إثبات أي اسم منها على النص، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما ترى جمعا لعالم ما أو لعالم آخر وهكذا، انظر إلى دليله على، واطلب الدليل، مثل ما قال ابن تيمية: كل يستدل لقوله لا به إلا الله ورسوله، كل يستدل لقوله لا به إلا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا رأى المرء شيئا من هذا الجمع يستفيد منه، وتجد كثير ممن جمعوا يتبع الاسم بماذا؟ بالدليل، يذكر الاسم ودليله، والاسم ودليله من الكتاب أو من سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إن من مقامات الدين العظيمة ومنازله العالية الرفيعة معرفة الرب العظيم والخالق الجليل بمعرفة أسمائه الحسنى وصفاته العلى وما تعرف به إلى عباده في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل إن هذا أساس من أسس الدين العظيمة وأصل من أصول الإيمان المتينة وقوام الاعتقاد وأصله وأساسه. وحينما يعرف المخلوق خالقه وربه وسيده وبارئه ومولاه، فيتعرف على عظمته وجلاله وجماله وكبريائه، ويتعرف على أسمائه الحسنى وصفاته العلى في ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يحقق بذلك إيمانه أو إيمانه. وفي القرآن آيات متكاثرة ونصوص متضافرة فيها الدعوة إلى معرفة الله تعالى ومعرفة أسمائه الحسنى وصفاته العلى، وبيان ما يترتب على هذه المعرفة من الآثار الحميدة والعواقب الرشيدة والمآلات الطيبة. يقول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ويقول الله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ويقول الله تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. ويقول الله جل وعلا: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هذه الآن أربعة مواطن في كتاب الله عز وجل، خامس لها يصف الله فيها أسماءه بماذا؟ بأنها حسنى. أربعة مواطن في سورة الأعراف وسورة الإسراء وسورة طه وسورة الحشر في خاتمتها، يصف فيها سبحانه وتعالى أسماءه بأنها حسنى، أي بالغة في الحسن تمامه وكماله وغايته. الآية الأولى من هذه الآيات لما وصف أسماءه بأنها حسنى وأمر بدعائه بها وهذا كما بين أهل العلم يتناول دعاء المسألة ودعاء العبادة، أتبع ذلك بقوله وذروا الذين يلحدون في أسماء، وذروا الذين يلحدون في أسماء سيجزون ما كانوا يعملون. ذروا الذين يلحدون أي تركوهم، تعدوا عنهم، جانبوا سبيلهم وطريقهم، الذين يلحدون في أسماء. وهذا فيه تنبيه أنه سيوجد ماذا؟ من سيلحد في أسماء الله، والله يأمرنا أن نذر هؤلاء وأن نتركهم وأن نجانبهم. وإذا كان الله يقول ذروا الذين يلحدون، ينبغي أن نعرف ما هو الإلحاد في أسمائه، من أجل ماذا؟ أن نتقيه ونجتنبه. كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ ولهذا بعض الإلحاد في الأسماء قد ينطلي على كثير من الناس، لأنه لا يدري أنه إلحاد في أسماء الله، وأنه جناية عظيمة في هذا الباب العظيم. وذروا الذين يلحدون في أسماء. الإلحاد من اللحد، وأصله الميل والعدول، فالإلحاد في أسماء الله عز وجل هو الميل بها والعدول بها عن مقصودها ومرادها والحق الذي دلت عليه. ولهذا من يعطل الأسماء أو يحرف معانيها أو يشبه أو يكيف، كل هؤلاء يلحدون في أسماء الله. أسماء الله سبحانه وتعالى كلها تثبت، وصفاته كلها تثبت من دون تحريف ومن دون تعطيل ومن دون تكييف ومن دون تمثيل، هذا كله إلحاد. من يمثل صفات الله بصفات خلقه هذا ملحد، من يمثل صفات الله بصفات خلقه هذا ملحد في أسماء الله، ومن يعطلها ملحد، ومن يحرفها ويصرفها عن معانيها ودلالاتها هذا ملحد في أسماء الله. كلهم يجب ماذا؟ تجنبهم والحذر منهم. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، ثم يتهدد ويتوعد هؤلاء، يقول سيجزون ما كانوا يعملون، أي هذا الإلحاد الذي يفعلونه ويقع منهم في أسماء الله سيجازيهم الله عليه الجزاء الشديد، سيجزون ما كانوا يعملون. مثلها قوله إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أي الله مطلع عليهم وسيجزيهم بما كانوا يعملون. نعم. بل جاء في القرآن الكريم آيات صريحة فيها الدعوة إلى تعلم الأسماء والصفات ومعرفتها ومعرفة الله تعالى بها. وفي القرآن الكريم قرابة 30 آية فيها الدعوة إلى العلم بأسماء الله وصفاته، كقوله جل وعلا فاعلموا أن الله عزيز حكيم، وقوله تبارك وتعالى اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، وقوله تبارك وتعالى واعلموا أن الله غني حميد، وقوله تبارك وتعالى واعلموا أن الله سميع عليم، وقوله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقوله جل وعلا الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والآيات في هذا المعنى كثيرة. هذه فائدة لطيفة مهمة. الآن القرآن فيه آيات عديدة تقرب من 30 آية، كلها مثل الأمثلة التي ذكرت، يأمر الله سبحانه وتعالى فيها بمعرفة أسمائه وصفاته. الآن لما يقول الله جل وعلا اعلموا أو فاعلموا، هذا أمر رب العالمين، اعلموا أن الله عزيز حكيم، هذا أمر أن نعلم أن الله عزيز حكيم، نعرف الله بهذين الاسمين ونعرف الله بما دل عليه من صفة لله سبحانه وتعالى، العزة والحكمة. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، واعلموا أن الله غني حميد، واعلموا أن الله سميع عليم، ولها نظائر، نظائر تقرب من الثلاثين، كلها أمر بتعلم الأسماء الحسنى وما دلت عليه من الصفات، صفات الكمال لله جل وعلا. نعم. إن معرفة أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العظيمة باب شريف من العلم، له الأثر البالغ على من اعتنى به وفهمه، وهو من أعظم أسباب دخول الجنة كما تقدم في الحديث: من أحصاها دخل الجنة. ولا ريب أن هذا الفضل العظيم المترتب على إحصائها هذا العدد من أسماء الله تعالى يحرك في النفس الجد في نيل هذا المطلب العظيم والسعي في تكميله والحرص الشديد على تحقيقه. ولقد نبه العلماء رحمهم الله أنه ليس المراد بإحصاء أسماء الله تعالى عد حروفها فقط، بل فقه لها. ولقد نبه العلماء رحمهم الله تعالى أنه ليس المراد بإحصاء أسماء الله تعالى عد حروفها فقط بلا فقه لها أو عمل بها، بل لا بد في ذلك من فهم معناها والمراد بها فهما صحيحا سليما ثم العمل بما تقتضيه. قال أبو عمر الطلمنكي رحمه الله: من تمام المعرفة بأسماء الله تعالى وصفاته التي يستحق بها الداعي والحافظ ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المعرفة بالأسماء والصفات وما تتضمن من الفوائد وما تدل عليه من الحقائق، ومن لم يعلم ذلك لم يكن عالما لمعاني الأسماء ولا مستفيدا بذكرها ما تدل عليه من المعاني. هذا الإمام أبو عمر الطلمنكي رحمه الله هو من أئمة المالكية، وله كتاب في السنة مفقود، لكن توجد نقولات يسيرة عنه نقلها بعض أهل العلم، منها هذا النقل العظيم في حقيقة الإيمان بأسماء الله وحقيقة الإحصاء في قول من أحصاها دخل الجنة. هذا النقل ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب فتح الباري. نعم. فنبه رحمه الله إلى أن تمام المعرفة بالأسماء الحسنى والتي ينال الداعي بها لله بها هذا الثواب العظيم الوارد في الحديث إنما يكون بالمعرفة بالأسماء وبما تتضمنه من الفوائد وما تدل عليه من الحقائق، لا عدها فقط دون فهم لها أو علم بما تدل عليه. نعم، يعني هذه مسألة يعني مهمة في باب الإحصاء، نبه عليها أهل العلم، وهي أن إحصاء الله ليس بعد ألفاظها أو حفظها فقط، ليس بعد ألفاظ هذه الأسماء 99 أو حفظها فقط أو جعلها في ورقة يقرأها بين وقت وآخر، وربما جعلها بعض الناس من أذكار الصباح والمساء، وهذا لا أصل له، هذا لا أصل له في السنة الماثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فعدها فقط ليس هو الإحصاء، الإحصاء ينتظم ثلاثة مراتب: حفظها وفهمها والعمل بما تقتضيه، والعمل بما تقتضيه. لا عدها فقط دون فهم لها أو عمل، هذا الصواب، أو عمل بما تدل عليه، عندكم مكتوب علم بما تدل عليه. نعم. وذكر ابن القيم رحمه الله أن لإحصاء أسماء الله الحسنى ثلاث مراتب: بتكميلها وتحقيقها ينال العبد ثواب الله تعالى العظيم المذكور في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتقدم. المرتبة الأولى إحصاء ألفاظها وعددها. المرتبة الثانية فهم معانيها ومدلولاتها. المرتبة الثالثة دعاء الله تعالى بها، وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة.

أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. يلاحظ هذا وهذا في التعبد لله سبحانه وتعالى. نعم. وهذه طريقة الكمل من السائرين إلى الله عز وجل، وهي طريقة مشتقة من القرآن الكريم. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والدعاء بها يتناول دعاء المسألة ودعاء الثناء ودعاء التعبد، وهو سبحانه يدعو عباده إلى أن يعرفوه بأسمائه وصفاته ويثنوا عليه بها ويأخذوا بحظهم من عبوديتها. وهو جل وعلا يحب أسماءه وصفاته ويحب ظهور آثارها في خلقه، فإن ذلك من لوازم كماله، فإن ذلك من لوازم كماله وفتح سبحانه وتعالى لعباده أبواب معرفته والتبصر بأسمائه وصفاته. وكل اسم من أسماء الله تعالى وكل صفة من صفاته له عبودية خاصة هي من مقتضياتها ومن موجبات العلم بها والتحقق بمعرفتها. وهذا مضطرد في جميع أنواع العبودية التي على القلب والجوارح. وبيان أن أيضا قاعدة مهمة: كل اسم من أسماء الله وكل صفة من صفات الله لها عبودية خاصة، له عبودية خاصة تختص بالاسم. إذا عرف العبد أن من أسماء الله التواب، وأن من أسماء الرحيم، أن أسماءه الودود، أسماءه العليم، أسماءه السميع البصير، إلى غير ذلك الأسماء، كل اسم له عبودية. ستأتي أمثلة توضح لنا هذا المعنى المهم في بيان طريقة التعبد لله جل وعلا، طريقة التعبد لله جل وعلا بأسمائه. نعم. وبيان ذلك أن العبد إذا علم بتفرد الرب تعالى بالضر والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء والإماتة، فإن ذلك يثمر له عبودية التوكل على الله باطنا ولوازم التوكل وثمراته ظاهرا. قال الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وقال تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم. وقال تعالى: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وقال تعالى: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. الآن لما تتأمل هذه الآيات الأربع كلها فيها الأمر بالتوكل على الله عز وجل، تجد أن في جميع الآيات المذكورة أن الله عز وجل معامره بالتوكل عليه وإخلاص التوكل إليه. ذكرت أسماء حسنى لله. قال: وتوكل على الحي. في الآية الأخرى قال: توكل على العزيز الرحيم. وفي الآية الثالثة قال: رب المشرق والمغرب الذي له الربوبية سبحانه وتعالى الكاملة، الذي له الربوبية على خلقه أجمعين، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو، أي لا معبود سواه، فاتخذه وكيلا، أي اتخذ هذا الرب المعبود الذي لا معبود بحق سواه، اتخذه وكيلا أي وحده. ومثله قوله: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، وكفى بالله وكيلا. فهذا الآن يوضح لنا المسألة المقصودة هنا، وهي أن كل اسم من أسماء الله له عبودية، كل اسم من أسماء الله له عبودية يقتضيها هذا الاسم، بل عبوديات. نعم. وإذا علم العبد بأن الله تعالى سميع بصير عليم، لا يخفى عليه مثقال ذرة في السماوات والأرض،